واشهد ان محمدا رسول الله واشهد ان محمدا رسول الله محمدا رسول الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر مرحبا بذكر الله مرحبا بذكر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله الله يبارك عمرك يحفظك أشهد أن أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. الله يحفظك ويكرمك إن شاء الله. لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا إله إلا الله، ولا نعبد. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. صدقت ووريت. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. صدقت وبررت وأثنيت وبلغت يا حبيبي يا رسول الله. والصلاة. عليكم السلام ورحمة الله. والصلاة خير من النوم. دائما وابدا وعدلا ويقينا. لا اله الا الله، لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم رب هذه الامه. وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة، بعث اللهم مقاما محمودا والدرجة الرفيعة التي وعدته، وجزه عنا خير الجزاء إنك لا تخلف الميعاد. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا. وعليكم السلام.

استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. اخواني اخواتي احبتي في الله، ان شاء الله نعود لكم بتسجيل اخر منفصل لصلاة فجر هذا اليوم الثلاثاء من هذا المكان الطاهر المبارك المسجد الاقصى المبارك. بارك الله لكم وفيكم وعليكم واكرمكم وثبتكم وهداكم ووفقكم لما يحب ويرضى، اعانكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وادخل السكينه والسرور والسعاده على قلوبكم وقلوب احبتكم في الدنيا والاخره. الله يكرمكم ويرحمكم. في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.